هاجر إلى المدينة من أهل اليمن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وقد أعطي حظا كبيرا من حسن الصوت، والنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه وهو يقرأ القرآن فقال له، أي قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. ومعلوم أن المراد بكلمة آل داود داود نفسه، لأن الله عز وجل من على داود بحسن الصوت فكان يقرأ الزبور، وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فكان إذا تلا الزبور عليه السلام كانت الطير تجاوبا معه تبقى أحيانا في السماء تخفق أجنحتها حتى تموت. وقد دل القرآن على أن الجبال والطير أحيانا تردد معه: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فهذا العطاء الإلهي الرباني لنبي الله داود الذي أتاه الله إياه منه حسن الصوت وهو يقرأ الزبور. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القادم من اليمن أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن وحسن الصوت به، قال له مثنيا مادحا: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. ولا ريب أن من أعظم النعم أن يعطى الإنسان حسن صوت يقرأ به القرآن، من أعظم النعم أن يؤتى العبد حسن صوت يقرأ به القرآن يتلو به كتاب الله عز وجل. هذا شرف لا يضاهى ونعمة لا تبارى ما خلصت النوايا، وحق على كل أحد أتاه الله عز وجل من فضله، خاصة من ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى الإمامة أو إلى الخطابة أو إلى قراءة القرآن، أن يعلموا أن الأمر شاق وأنه لا بد فيه من إخلاص النية حتى لا يوفون أجورهم في الدنيا، وإنما يوفى المؤمن أجره حقا يوم يلقى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه.